يعطيكم العافية، أنا الدكتور أحمد عباس، اختصاص الطب النفسي والإدمان. اليوم حنحكي عن علاج الوهم والتخيلات. بالأول لازم الواحد يعرف شو يعني الوهم والتخيلات في مجال الطب النفسي. الوهم أو التخيل هي الموقف اللي بنفصل فيه الواحد عن الواقع، يصير يفكر بشكل معين ويفكر معتقد معين. هذا المعتقد بيكون خاطئ، نفس الوقت بيكون راسخ وغير قابل للتغيير مهما جادلت مع هذا الشخص حاول تتغير من هاي القناعة. مثال على هاي التخيلات ممكن تكون أشياء واضحة، مثلا ممكن أحد يعتبر أنه هو ملك، ممكن يعتبر أنه هو منصب مهم، ممكن يعتبر أنه راح يصير في عنده أو موجود عنده حتى نوع من أنواع السرطانات، مع أنه كل هذه الأشياء الطبية والفحوصات الطبية بتدل عكس ذلك. وممكن تكون أشياء غير واضحة، أنه مثلا بحس في ناس بيراقبوه مع أنه ما في حد بيراقبه، أو بحس أنه في ناس بدهم يأذوه جسديا مع هيك ما بيكون في حدا بيأذيه. علاج هاي التخيلات والأوهام، أول شيء الواحد لما يحس إنه بيعاني منها ويحس في بيعرف شخص بيعاني منها، إنه يحاول يقنعه يروح على الدكتور النفسي، لأنه هو الدكتور النفسي هو الوحيد اللي بيقدر يعالجها هاي الأوهام والتخيلات، لأنها بحاجة لأدوية نفسية. هاي الأدوية النفسية مش خطيرة ولا عليها إدمان، وإذا بلش فيها الواحد ممكن لقدام يوقفها، يعني مش شرط إذا بلشها أنا هي راح تستمر لباقي حياته. طبعا طريقة إعطاء الدواء والجرعات تعتمد على التشخيص الرئيسي اللي هو أدى إنه يكون في تخيلات وتوهمات.